بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة التكوير والانفطار والانشقاق. عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. رواه مسلم. معناه أنه يقرأ بسورة إذا الشمس كورت في صلاة الفجر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. رواه أحمد بإسناد حسن. أن يقرأ هذه السور الثلاث فيها وصف يوم القيامة وما يكون فيه من تغير وأهوال. تراجم الرواة: عبد الله بن عمر تقدم ترجمته، عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي، أبو سعيد الكوفي رضي الله عنه، توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 12 سنة، ولي الكوفة لزياد بن أبيه وابن عبيد الله، توفي سنة 85. قوله من سره أي أعجبه أن ينظر إلى يوم القيامة أي أحواله وأن يطلع في أهواله. كأنه رأي عين أي كأنه ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. إذا الشمس كورت أي إذا جمع جرم الشمس وذهب ضوءها فألقيت في النار. وإذا السماء انفطرت أي انشقت. وإذا السماء انشقت أي تصدعت دان مشددة. والمراد أن يقرأ السور الثلاث لما اشتملت عليه من أهوال ذلك اليوم. تغير في السماء وتغير في البحار وتغير في النجوم وتغير في الجبال إلى غير ذلك. فوائد الحديثين: فضل هذه السور الثلاث والحث على تدبرها. أن هذه السور عظيمة، فيها تذكرة وموعظة، ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتمهل وأن يتعظ بما فيها. ثالثا، إثبات البعث والجزاء على الأعمال، خيرها وشرها، قليلها وكثيرها. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الصحف نشرت. رابعا، بيان حقيقة القيامة وما يصاحبها من تغير الكون والأهوال العظيمة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. خامسا، استحباب قراءة سورة التكوير في صلاة الفجر أحيانا، لأن لأنه قد ثبت في أدلة أخرى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها أكثر منها، فدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة هي الأكثر في صلاة الفجر. كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية. قرأنا حديث عمرو بن حريث وحديث عبد الله ابن عمر. إلهنا سبحانه وتعالى.